بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. يا رب سلم يا رب Thank you. نفتالی. Bibelangst sprechen. Thank you. ويذكرون ما آتاهم الله ليعلم Yeah.